الحجامة فيها خلاف بين العلماء هل هي تفطر أو لا تفطر. فمن العلماء من قال إن هذا الحكم منسوخ الذي هو الإفطار بالحجامة، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم. ومنهم من يقول إن الحجامة من المفطرات للحاجم والمحجوم، والمراد بالحاجم ما كان معروفا من قبل في طريقة الحجامة، ويكون الحاجم ما يعمل الحجامة إلا عن طريق المص، كونه يمص فإن مصه عرضة لأن يقع في فمه شيء من الدم فيفطر به وهو متعمد. ولهذا جاء في الحديث أفطر الحاجم والمحجوم، والمسألة خلافية بين العلماء. من أول من صنف في الناسخ والمنسوخ من القرآن الكريم؟ الله أعلم. من أول من صنف في الناسخ والمنسوخ من القرآن الكريم؟ ما أدري بالأولية، لكن الناسخ والمنسوخ صنف فيه مصنفات، ومن أشهرها مصنف أبي بكر الحازمي، وهو من علماء القرن السادس الهجري، حيث كانت وفاته سنة 84 و500، فكتابه الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار كتاب مشهور في هذا الباب. وصاحبه رحمه الله لم يعمر، بل عمره قصير، ولكنه عمر بالاشتغال بالعلم حتى خلف مؤلفات منها كتابه الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار، وكانت وعمره 35 سنة لما توفي عمره 35 سنة، وله المؤلفات التي منها هذا الكتاب الذي هو من أشهر ما ألف في الناسخ والمنسوخ من الآثار. ولما ذكره السيوطي، لما ذكره الذهبي، أي ذكر الحازمي في كتابه من يعتمد قوله في الجرح والتعديل، قال مات شابا طريا، عمره 35 سنة، مات شابا طريا عمره 35 سنة، لكنه عمر بورك فيه. والأعمار إذا بورك فيها حصل فيها النفع، طالت أو قصرت. كثير من الناس تطول أعمارهم ولكن لا يحصل فيها إنتاج، ولا يحصل فيها كتابة ما ينفع الناس. والعلماء السابقون رحمة الله عليهم عنوا بالأحكام الشرعية، سواء كان تفسيرا أو حديثا أو فقها أو ما إلى ذلك، وألفوا المؤلفات الكبيرة الواسعة، وفيهم من عمر وفيهم من لم يعمر، ولكن حصل خير كثير ونفع عميم وبركة في تلك الأعمار. إلا قال هذا بعض العلماء، لكن بعضهم ما قال إنه ناسخ. ومن أول من صنف في الناسخ والمنسوخ من الحديث؟ اصبر. ومن أول من صنف في الناسخ والمنسوخ والحديث المضى؟ ما أعرف، لا أعرف الأولية لا بالنسبة للقرآن ولا بالنسبة للحديث. كم عدد الحديث المنسوخ؟ ما أدري. هل ينسخ الحديث بالقرآن والقرآن بالحديث؟ القرآن ينسخ القرآن، والسنة تنسخ القرآن تنسخ السنة، والقرآن ينسخ السنة. وهل السنة تنسخ القرآن؟ من العلماء من قال إنها تنسخ، ويمثلون لذلك بقوله عليه الصلاة والسلام إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، لأنه قبل ذلك كانت الوصية للوالدين والأقربين. وبعدما جاءت آية المواريث ونزلت آيات المواريث التي فيها بيان أنصباء الوالدين وأنصباء الأقارب الذين لهم ميراث, نسخت الوصية في حق من له ميراث. أما القريب الذي ليس له ميراث فالحكم في حقه لم ينسخ, وإنما نسخ في حق من له ميراث. إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. هل هناك مثال لمسألة الحديث الصحيح الذين أجمعوا على ترك العمل به؟ ما أذكر, لكن الـ هذا اللي هو التومسي صاحب منهج ذوي النظر في شرح ألفية الأثر اللي هو شرح ألفية السيوطي ذكر مثالا عن الترمذي, ذكره إلى الترمذي, عزاه إلى الترمذي, وقال الترمذي عنه أجمع العلماء على ترك العمل به, وهو الحديث الذي فيه يقول كنا نلبي عن النساء ونرمي عن الصبيان. قال فأجمعت الأمة على أن النساء لا يرمي عنهن أحد, لا يلبي عنهن أحد, وإنما هن يلبين بأنفسهن, ولكن لا يرفعن أصواتهن, ولكن لا يرفعن أصواتهن. لا أدري هل الحديث هذا صحيح, إذا كان صحيحا فالأمر كما قال الترمذي, وأما إن كان غير صحيح فإنه لا يطابق, لأن غير الصحيح ليس لا يثبت به حكم, غير الصحيح لا يثبت به حكم, وإنما الحكم يثبت بالصحيح. ما هي طرق الصحيح أو الحسن طبعا. ما هي طرق معرفة الحديث المتقدم والمتأخر؟ يعرف المتقدم والمتأخر بالتاريخ, يعني بالتاريخ, مثل ما ذكروا في قضية حديث الوضوء من مس الذكر وترك الوضوء من مس الذكر, الذين قالوا بالوضوء بعدم الوضوء من مس الذكر يستدلون بحديث طلق بن علي لما جاء وسأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من مس الذكر, قال هل هو إلا بضعة منك أو إلا مضغة منك. والحديث الذي فيه الوضوء من مس الذكر حديث بشرى بن صفوان, من مس ذكره فليتوضأ, يعني مما يستدلون به على تقدم حديث طلق بن علي أنه جاء في بعض طرقه قال جئت وهم يؤسسون المسجد, جئت وهم يؤسسون المسجد, يعني معناه في أول الهجرة, يعني لأن المسجد أسس أول ما هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم وهو ضيف عند أبي أيوب الأنصاري في داره قبل أن تبنى بيوته ويبنى مسجده, يعني في أول الهجرة, يعني هذا يدل على التقدم ويدل على القدم. فيعرف بالتاريخ إذا وجد يعني نص يشعر بقدم التاريخ فهذا هو الذي يعرف به المتقدم والمتأخر. ما الفرق بين الإجماع وقول الجمهور وموقفنا من ذلك من حيث العمل؟ ماهيش؟ ما الفرق بين الإجماع وقول الجمهور وموقفنا من ذلك من حيث العمل؟ الإجماع وقول الجمهور؟ نعم. وش الإجماع وقول الجمهور؟ ما الفرق بين الإجماع وقول الجمهور؟ أقول هكذا. قول الجمهور ليس إجماع. الإجماع هو ما اتفق العلماء ولم يوجد مخالف ولم يعرف مخالف, هذا هو الإجماع. وأما الجمهور فهم يعني كثير أكثر العلماء, يعني وبعضهم على خلاف ذلك, فالمسألة التي فيها خلاف الجمهور هي خلافية ليست مسائل الإجماع. مسائل الإجماع ما فيها خلاف, يعني معناها أن العلماء أطبقوا على حكم معين, أطبقوا واتفقوا على حكم معين. أما قول الجمهور يعني معناها فيه غير قول الجمهور يقابل الجمهور, قول الجمهور يقابله قول غير الجمهور, إذن هي خلافية. فالفرق بين الإجماع وقول الجمهور أن قول الجمهور يعني مسألة خلافية التي فيها قول الجمهور هي مسألة خلافية, والإجماع لا خلاف فيه. ما هو أجمع كتاب الناسخ والمنسوخ؟ أفيدونا جزاكم الله خير. ذكروا أن هذا الكتاب اللي هو كتاب الحازمي هو الذي ذكر الشيخ هذا الشيخ أحمد شاكر أنه يعني أنه من أحسن ومن أشمل يعني ما ألف في الناسخ والمنسوخ اللي هو كتاب الحازمي أبو بكر الحازمي، الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الأثار. كم يوما يقصر المسافر إذا لم يعرف متى يعود إلى بلده، وأيضا إذا عرف مدة سفره، والفرسخ كم يكون اليوم؟ إيش هذا السؤال؟ كم يوما يقصر المسافر إذا لم يعرف متى يعود إلى بلده، وأيضا إذا عرف مدة سفره، والفرسخ كم يكون اليوم؟ القضية ما هي قضية كونه يعني متى يرجع إلى بلده، قضية ما دام سائرا في طريق سؤالك ولو طالت المدة يقصر. ما هو الترتيب؟ ولكن إذا نزل في بلد أو جاء بلدا ويريد أن يبقى فيها مدة معينة، فإن كانت تزيد على 4 أيام فإنه يتم، وإن كان في نيته أن يجلس أقل من 4 أيام فأقل، فإن له أن يقصر. ولكنه إذا صلى مع من يصلي مع مقيم فإنه يصلي صلاة مقيم، فإنه يصلي صلاة مقيم. فقد دل الحديث على أن الطلاق 3 في لفظ واحد في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. على إيش؟ الطلاق في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر، وسنتين من خلافة عمر رضي الله عنه، وكان يعتبر طلاقا واحدا، ثم بعد ذلك في عهد عمر فاعتبر 3. هل يعتبر هذا نسخا لما كان في عهد الرسول وأبو بكر جزاهم الله خيرا؟ لا، ليس نسخا، لأن المسألة ما في إجماع، أقول ما في إجماع على هذا، وإنما هذا حصل في أثناء خلافة عمر رضي الله عنه وأرضاه، ورأى أن المصلحة في يعني إمضائه عليهم حتى يرتدعوا من الوقوع في الطلاق. والمسألة ليست إجماعية بل هي خلافية، ولا شك أن ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم ودل عليه الدليل وكان عليه العمل في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام وخلافة أبي بكر وصدر من خلافة عمر هو الذي دل عليه الدليل، والمسألة خلافية ليست محل إجماع، ما أجمع على خلاف هذا، بل الخلاف قائم. هل يتأتى إثبات إجماع العلماء على حكم ما في هذا العصر؟ هل إيش؟ هل يتأتى إثبات إجماع العلماء على حكم ما في هذا العصر؟ أقول يمكن، يعني إذا كان مثلا مسألة يعني جدت ولا يعلم فيها نص، ثم عرف أن الأقوال كلها اتفقت يعني على ذلك، يمكن. ما هو الترتيب الصحيح بين الجمع والنسخ والترجيح والتوفيق؟ ترتيب إيش؟ بين الجمع والنسخ والترجيح. نعم، هو هذا سيأتي في المبحث الذي بعد هذا، وهو باب مختلف الحديث، حيث يوجد حديثان متعارضان، فإنه أولا يصار إلى الجمع والتوفيق بين النصوص، لأن التوفيق بينها يعتبر إعمالا لها، إعمالا لها وأخذا بها جميعها، فإذا لم يمكن الجمع بحث عن التاريخ وعرف الناسخ من المنسوخ، فإذا عرف الناسخ أخذ بالناسخ وترك المنسوخ، وإن لم يعرف التاريخ صير إلى الترجيح بوجه من وجوه الترجيح، فإذا لم يوجد ما يدل على الترجيح توقف عن العمل بهما. هل هناك قواعد التضعيف والتصحيح وكذلك الجرح والتعديل؟ هل قواعد التضعيف والتصحيح؟ نعم، وكذلك الجرح طبعا والتعديل. قواعد التضعيف والتصحيح هي مبنية على التجريح والتعديل، أقول هي مبنية على التجريح والتعديل، على الجرح والتعديل. ومنها كما هو معلوم الجرح، متى يقدم الجرح على التعديل، ومتى يقدم التعديل على الجرح، في ضوابط له. إذا كان الجرح غير معتبر بأن كان من المتشددين الذين يجرحون بكل شيء ولو كان أمرا سهلا، فمثل هذا لا يؤثر، مثل الجرح بكون الشخص يدخل على السلطان، يعني يقول هذا يعني يدخل على السلطان ما يقبل حديثه، هذا متشددين، هذا كلام المتشددين. أو كان يعني مثلا الجرح وجد ولكنه مبهم غير مفسر، لا يقضى على التعديل به. أما إذا كان مفسرا وكان أمرا واضحا ليس فيه تشدد فإن الجرح مقدم ويضعف ما جاء من طريق الشخص. لكن قد يكون هناك الحديث الذي يتوقف فيه أو الذي يعني يكون فيه تردد، فيأتي طرق أخرى تساعده وتؤيده فيرتفع من كونه متوقفا فيه إلى كونه معتبرا، وهذا ما يسمى بالحديث الحسن لغيره. فطبعا هناك ضوابط وهذا منها. هل النخامة التي تخرج من الصدر تفطر؟ هل النخامة نعم التي تخرج من الصدر تفطر؟ وهل القطرة في العين والأنف؟ هل القطرة في العين والأنف؟ لا تتعمد ابتلاع شيء. أما إذا كانت ما وصلت الحلق وإنما هي من الحلق وما وراء فهذه ما خرجت حتى تدخل. والطعام الذي يكون بين الأسنان، والطعام الذي يكون بين الأسنان إذا كان فيه شيء وبعدين الإنسان راح يخرجه ويبلعه ويتعمد ذلك وهو يعني شيء يعني هذا، فهذا من جنس النخامة أو أولى من النخامة.